بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب القطع في السرقة، فصل في كيفية إقامة الحد. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، وهو أن تغمس في زيت مغلى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. قال أحمد: قطع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فحسم. قال: في زيت مغلى، هذا هو الصحيح وهو الصواب. وإن كانت الكتب النساخ أو الطباعين قد لا يدركون الفرق، لأنه غلى يغلي فعل لازم ما يتعدى إلى مفعول، غلى القدر وغلى الزيت وغلى الماء، من باب ضرب يضرب، غلى يغلي غليانا أو غليا. فإذا أردت أن تعديه إلى مفعول، يعني ينصب مفعول، تقول أغلى، أغليت الزيت، أغليت الماء، فالمفعول منه مغلى، بخلاف قولك قليت السمك أو قليت الطعمية أو قليت الخبز. هذا القلي بمعنى أنك تأخذه فتضعه تشويه في المشواة حتى في المقلاة حتى ينضج. فهذا قال يقلي، فالطعام مقلي. أما إذا أردت أن الزيت هو مغلي وأنت أغليته فتقول مغلو، فما تجدوه يصحح بهذه العبارة. ثم قال: تذنيب. أمس بينا أنه يقطع يده اليمنى لما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولما جاء في بعض الأحاديث، وإن كانت ليست قوية فإنها يعضد بعضها بعض، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد السارق اليمنى، فإن عاد تقطع يده اليسرى، رجله اليسرى، قدمه اليسرى، فإن عاد. فالمذهب عند الحنابلة أنه لا يقطع، إنما يحبس. وعند الشافعية أنه تقطع يده اليسرى، فإن عاد في الرابعة فرجله اليمنى. وهذا قول آخر عند الحنابلة. والأحناف لا يتعدون قطع اليد والرجل، يقول ما ورد بعدهما قطع. بينا هذا بالأمس. الآن أراد أن يقول: إذا قطعت يده تحسم. الحسم بمعنى القطع، والمراد بالقطع قطع الدم من استمرار السيلان. وهذه إما يوضع في زيت مغلو أو يكوى بالنار في أماكن العروق فيقف الدم. هذا بيناه بالأمس. الآن يتكلم على مسألة، يقول: تذنيب. اسمعوا ما يقول: فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. اقرأ تذنيب. تذنيب. نعم. يقطع السارق بأسهل ما يمكنه، فيجلس ويضبط لئلا يتحرك فيجني على نفسه، وتشد يده بحبل وتجر حتى يتيقن المفصل، ثم توضع السكين وتجر بقوة لتقطع في مرة واحدة. هذا يعني مراده أن يقول يجب إقامة الحد على السارق بصورة لا يكون فيها تعذيب له بأسهل ما يمكن، فجاء بهذه الصورة. هذه الصورة ما تنفع، ليست بأسهل ما يكون في هذه الأزمنة، لكن في زمنه كان هذا هو السهل، والآن اختلف، فيه مسكنات، فيه مصبرات، فيه آلات وما إلى ذلك. فهذا أراد أن يقول المقصود إن إقامة الحد تنفيذه، فإذا نفذ رحمتك بالعبد أنك تقيم عليه العبد تكفير وتخفيف عن سيئاته وردع له في المستقبل وزجر لغيره أن يفعل. فحدود الله رحمة بالعباد، ليست من باب التشفي ولا من باب الانتقام، والله غني عن عباده. فلما ذكر هذا التذنيب أراد أن يقول الصورة التي يمكن تنفيذها على السارق هي هذه الصورة، وقلنا هذه الصورة لا تصلح في هذه الأزمنة. اقرأ ما بعده. فإن عاد حبس حتى يتوب كالمرة الخامسة. فإن عاد حبس، عاد بعد أي؟ بعدما سرق فقطعت يده اليمنى، فعاد فسرق فقطعت رجله اليسرى. وقلنا اختيار اليمنى بدليل واليسرى بدليل، وبينا الأدلة بالأمس. فإن عاد في الثالثة قال لا، ما تقطع شيء منه، لا يقطع شيء منه، إنما يحبس. إلى متى الحبس؟ قال لا حد له ولا نهاية له، إنما له نهاية بأنه إذا ظهرت له توبة صحيحة عرف في السجن باستقامته وإنابته إلى الله، حينئذ يترك. وإن علم أنه لا زال في غيه غير مطيع لله يبقى في السجن. هذا قول هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني يوافق الشافعية، اسمعوا في هذا عن هذا القول. فإن عاد حبس حتى يتوب كالمرة الخامسة. هذه ما يتفطن لها إلا من قرأ الفقه. أراد أن يقول القول الثاني وهو القول الأول عند الشافعية، إذا عاد ثانية فسرق تقطع رجله اليسرى، فإن عاد ثالثة قطعت يده اليسرى، فإن عاد في الرابعة قطعت رجله اليمنى، فاستوفت الأطراف، ما بقي طرف. فإن عاد في الخامسة قال يسجن حتى يتوب. عرفنا هذا؟ هذا هنا أراد يقول فإن عاد في الثالثة، لأن المذهب فقط يد ورجل من خلاف، فإن عاد في الثالثة قال يحبس كالمرة الخامسة. أي مرة خامسة؟ يعني القول الآخر عند الحنابلة والقول الأول عند الشافعية. نعم. وفي الإيضاح ويعذبه. وفي الإيضاح ويعذب، التعذيب هذا ما ورد، لكن أراد أن يقول إن لم يستقم بعد الثانية يسجن، والمراد به يعذر، أي أنه يمس بشيء من العذاب حتى يعرف عنه التوبة. ولذا قال في الإيضاح في إحدى كتب الحنابلة لا يترك السجين. والتعذيب أنواع، قد يكون من الأعمال الشاقة، وقد يكون طلب منه إنجاز عمل، وقد يكون بضرب ما يراه الإمام مصلحة. نعم. وفي التبصرة أو يغرب. وفي التبصرة أو يغرب، التغريب في الزنا ورد، البكر إذا زنى يغرب، لأن إخراجه من البلد إلى بلد غير معروف ينكسر، والناس يعرف لأن أهل القرى والأماكن والتجمعات التي هي تنسب إلى جماعة واحدة يعرفون الدخيل، ويعجز أن يفجر والتغريب في السرقة؟ قال التغريب في السرقة أن تخرجه عن موطنه التي وعن أو عن مكانه الذي كان فيه إغراء لارتكاب هذه الجريمة. فإذا غرب والغريب في الغالب يكون غير حاد البصر منكسر الخاطر، لأن الغربة فيها مسكنة، فتغريبه من هذا النوع. لأن الحبس في أول الإسلام ما في بناية خاصة يوضع فيها المساجين، إنما كان الغريب إذا طلب من الحاكم عن هذا الدائن المليء ولم يؤدي حقه يقال له إلزمه، ويلزمه حتى يدخل بيته، فإذا خرج هو معه، فهذا نوع من أنواع الحبس. ومن أنواع الحبس تركه في دائره لا يخرج أبدا. ومن أنواع الحبس أن يغرب عن مكانه، فجعل التغريب نوع من أنواع الحبس، لكن التغريب في هذه ما يغرب إلى أماكن أخرى فيها الفساد والفسق، لأنه هذا لا ينفع. الآن لو قلت فلان أغربه من بلدة كذا إلى بلدة كذا ما عملت شيئا. وكان في الزمن الأول يغربون، الزمن الأول يعني قبل 50-60 سنة، يغربون إلى جزيرة في البحر معروف أطرافها، والقائمون عليها يشرفون على من فيها. لكن الآن إذا أردت أن تغربه إلى مكان آخر ما عملت شيئا من الردع، بل أن غربته عن أهله وعشيرته مما يجرئه على الفسق، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. نعم. وفي البلغة يعذر ويحبس حتى يتوب. نعم. ولم يقطع هذه من باب التأكيد. قال فإن عاد في الثالثة ما قطع، يحبس ولا يقطع، هذا هو المذهب عند الحنابلة. نعم. أي يحرم قطعه في قدمه في الرعاية ونصره في الخلاف وصححه، وأنها اختيار الخرقي وأبي بكر وجزم بها في الوجيه، وهو قول علي رضي الله عنه رواه سعيد. ولأن قطع الكل يفوت منفعة الجنس فلم يشرع كالقتل. وقال إنما قلنا بأنه لا يقطع في المرة الثالثة لأنه قول علي واختيار كبار أصحاب المذهب. ثم هناك دليل عقلي، وهو أنه لو قطعناه في الثالثة والرابعة لفاتت منفعة الأطراف، كيف يتناول طعامه، وكيف يقيم وضوءه، وكيف يزيل النجاسة عنه، وكيف يلم أمره. قال هذا كأنما قتلته، يعني أراد أن يقول أن إعادة قطع يد السارق في الثالثة والرابعة ليس فيها منفعة، وإنما فيها إيذاء لمؤمن يريد أن يصلي أو يزيل النجاسة. نعم. فعلى هذا يمنع من تعطيل منفعة الجنس. نعم. وعنه تقطع يده اليسرى في الثالثة والرجل اليمنى في الرابعة. هذا القول الآخر عند الحنابلة موافقة للشافعية. فإن عاد، الله عز وجل جعل هذه العقوبات نكال تخويف وردع للمجرمين ولمن قام بهذه. فإن بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة قد تقسو قلوبهم وينسون الآخرة وينسون الله وشدة نقمته وتحلو المعصية في قلوبهم، أما ما نشاهده من تعذيب الله وغضبه على بعض عباده وهم لا يرعون، هذا نشاهده تماما. كم من إنسان يأكل الربا ويأكل أموال الناس ويظلم، ويظلم شركاءه أو عامليه، وكم من إنسان لا يأمنه جاره على عرضه، وكم من إنسان يعمل الموبقات، والله عز وجل يتناوبه بسخطه وعقابه، وتارة في أهله، وتارة في ماله، وتارة في بدنه، فتجد شديد السقام مصاب بكذا، حتى يجد ذلك ابتلاء في أهله، ومع ذلك عدم العقل. العقل أن تعرف أن هذا مضر فتكف عنه، هذا نافع فتقدم إليه، وهذا معنى قوله سبحانه: أفلا تعقلون ولم يكونوا يعقلون، أي ما عندهم قوة تدرك ما ينفع وما يضر، فيجتنبون الضرر ويأتون المنفعة. فمثل هذا يوم يرى هذه النوازل تقطع أوصاله لا يربط هذه بهذه الأسباب، إن الشيطان يمليه: إنما وقعت هذه الخسارة في المال لأجل كذا، ويسلط عليه اللص فيهدم أمواله ويقطع أطراف ولده، ويقول: هذا لأنك ما عملت الباب من حديد. فيأتيه الشيطان وبين له أن أسباب الناقصة، ما يقول هذه بسبب المعاصي، لا ينسب هذه للأسباب التي أتى بها، وهذه من الغفلة، وهذا من عذاب الله نوع آخر، أن الله ينسيه الحقيقة فلا يدركها ولا يعرفها. أما المؤمن حين يصاب فيعرف أن ما أصابه إنما ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذا أدرك ذلك، بمجرد ما يأتي ما يكدر خاطره أو يأتي بما فيه إيلام له أو لقلبه، يستغفر الله ويلجأ إليه ويبحث عن الذنوب، فإن كانت مظالم ردها إلى عباده، وإن كانت فجور مما يتعلق بالقلب أناب إلى الله، والله كريم، إذا علم من عبده صدق الرجوع إليه تاب عليه. يسرق فتقطع يده ثم يعود، ما بالكم في إنسان يتمادى في الغي وقلبه قسى حتى أنه لا يعتبر بالأولى فتقطع رجله في الثانية ثم يعود. أسأل الله العافية والسلامة. والعاقل من تبصر وعلم من أول مهلة، من أول أمر. ولذا كانوا يجعلون البصير وصاحب الرأي الذي يعتبر بما حل في جاره وبما حل في قريبه فيتعظ ويكف ويكف. فهذا الذي بلغ به الحد أنه في الرابعة قتل، جاء حديث عن أنه في الرابعة سرق فعاد في الخامسة، قال صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. فلما رأوا أن القتل لم يرد إلا في إحدى ثلاث، ورأوا أن هذا الحديث يعارض الأصول التي رأوها، قالوا: هذا حديث منسوخ، وهذا أحسن الأقوال، وإلا قالوا: ضعيف لا يقبل، أو مردود، أو أن صاحبه أتى بجريمة استحقت القتل، فلما سرق في الخامسة قال: اقتلوه. لكن لو علموا أنه صلى الله عليه وسلم قال في حق شارب الخمر في الرابع اقتلوه، دل على أن الحاكم إذا علم أن من مصلحة درء المفسدة عن المجتمع وحياطته من أن يكون فيه ما يؤذيهم، فكانت قتل تعزيرا لمثل هذا وإبعادا للفساد عن المجتمع، كان فيه إبعاد عن الفساد للمجتمع. اسمعوا ما يقول الآن، اقرأ يا إبراهيم. وعنه تقطع يده اليسرى في الثالثة والرجل اليمنى في الرابعة، واختارها أكثر العلماء لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله، رواه الدارقطني. وإن كان ضعيف لكن يقويه آثار أخر، فدل على أن السارق تقطع أطرافه إذا تمادى. نعم. والمذهب الأول، المذهب الأول أي أول هذا؟ إشارة إلى أنه إذا قطعت يده ورجله من خلاف ثم عاد في الثالثة ما تقطع يده. نعم. ثم هو معارض بقول علي، وروي أن عمر رجع إلى قول علي، رواه سعيد. نعم. تنبيه: علم مما سبق أنه لا يجوز أن ينتهي إلى القتل. علم مما سبق يعني مما ذكره المصنف ومما تقرر أنه تقطع طرفيه أو أطرافه الأربع ويكتفى بذلك. علم أن ما ورد من آثار في قتله في الخامسة لا يذهب، لا يصار إليه. نعم. وقد روي عن عثمان وعمر بن العاص وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل في الخامسة لحديث رواه مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة فأمر بقتله فقتلوه. أمر بقتله صلى الله عليه وسلم فقتلوه. إيه؟ قال أحمد وابن معين: مصعب ضعيف. مصعب بن ثابت الذي في سند هذا الحديث ضعيف. إذا قالوا فلان ضعيف في الحديث يعني هذا الحديث لا يصلح أن يكون حجة في الأحكام، ما يمكن تستدل به تقول هذا فيه دلالة على القتل للسارق إذا سرق في الخامسة لأن فيه راو ضعيف. والله عز وجل أنزل هذا الدين وهذا الشرع بطريق لا يكون لأحد مطعن فيه، فيه بيان في غاية البيان وفيه صدق وصحة، وهكذا شرع الله المنزل إما آية محكمة أو حديث ثابت. فإذا وجدتم حكما من أحكام الله ما عرفوا أنه يثبت إلا بطريق صحيح فهذا يدل على أن من عرف ذلك هذا مبلغ علمه، لكن آخرون علموا طرقا أخرى تبين أن هذا الحكم إنما ورد بطريق صحيح. ولذا كتاب الله عز وجل فيه جميع الدلالات، الحديث جاء بما في كتاب الله ومثله معه، وفي رواية ضعفيه أي فيه من الأحكام ضعفي ما في الكتاب، مع أن كتاب الله فيه دلالة على كل حكم إما نصا أو قياسا أو تنبيها أو إشارة، لكن يفطن إليه من يفطن من أهل العلم وما قد لا يفطن إليه من لا يفطن من أهل العلم. فإذا جاء بطريق ضعيف هذا الطريق الضعيف لا يثبت به حكم، لكن يستعمله أهل العلم تقوية لحكم صحيح، أو أنه يرد في فضائل الأعمال كالذكر والتسبيح والطهارة والنظافة التي ليست بواجبات إنما هي مستحبات، وهذا إذا لم يخالف أصلا يستدل به. فالإنسان يحدث بحديث إذا كان ضعيفا فيما يرد من الفضائل أي ليست واجبات إنما هي من باب زيادة الثواب. نعم. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. نعم. وقيل هو حسن، وقيل لمصلحة أقتضته. وقيل هو حسن يعني أراد أن يقول الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في قتل السارق في الخامسة ضعيف، وبعضهم قال حسن وبعضهم قال لمصلحة اقتضته، وهذا هو الصحيح يعني أن قتله كان لمصلحة يراها الإمام أن بقاءه ضرر على المجتمع فيقتل. نعم. وقال أبو مصعب المالكي يقتل في الخامسة. نعم. وقياس قول الشيخ تقي الدين أنه كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم ينتهي بدونه. إذا لم ينتهي بدون القتل جلد فجلد فجلد فجلد ولم يرتدع قال يقتل في الخامسة. فكذا هنا يقتل في الخامسة. نعم. وجوابه بأنه يحمل في حق رجل استحق القتل. وجواب هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن السارق في الخامسة يقتل قال جوابه أن هذا الحديث الذي استندتم عليه إنما ورد في حق رجل استحق القتل، يعني معنى أنه زنى وهو محصن أو قتل عمدا أو ما إلى ذلك مما يستحق فيه القتل. نعم. أو على وجه التغليظ والمثلة. كيف تحمل أمرا أنت لا تعلمه؟ كيف تقول الحديث يحمل وترد حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما رددناه لأجل أن نبين أن الأصول ما يعارضها مثل هذا الحديث. أي أصول تعني؟ قال الأصول أن المؤمن لا يستحل دمه، لا يستحل دمه إلا بإحدى ثلاث: ردة يعني كفر بعد إيمان، وقتل عمد، أو زنا بعد إحصان. هذه ما وجدناها من إحدى الثلاث، ولا بد من تأويله. إيش معنى تأويله؟ أي أن معناه الظاهر نصرفه لأجل أن يتفق مع ذلك فلا يتعارض ولا يتصادم. عرفت المعنى هذا؟ اقرأ. أو على وجه التغليظ والمثلة. ويؤيده أن الأصول تشهد بنفي القتل، لأن كل معصية لا توجب القتل في الابتداء لا توجب بعد ذلك كسائر المعاصي. نعم. ومن سرق وليس له يد يمنى قطعت رجله اليسرى. سرق وليست له يد يمنى، خلقة ولا قطعت قصاصا؟ ايش معنى قصاص؟ يعني ليست حدا. فرقوا بين الحد والقصاص. الحد من حدود الله ما كان سرقة، والقصاص ما كان قطع يد آخر ويقتص منه، ليست له يد يمنى. هذه اليد اليمنى إما كانت خلقة أو أنها قطعت من آلة أو في حرب في جهاد أو اعتداء أو قطع قصاصا، فهذا ليس له يد يمنى. فسرق، أي الأطراف تقطع؟ اليد اليسرى. نعم. لأن بخلاف القصاص، القصاص اشترط فيه المماثلة والمساواة. لو قطع رجل يمنى آخر ووجدنا يمنى القاطع ليست عنده ما تقطع يده، لا تقطع يده اليسرى، لأن القصاص لا بد من مماثلة. هذا يلجأ فيه إلى الدية مغلظة. نعم. لأن اليمنى لما خرجت عن كونها محلا للقطع انتقل القطع إلى ما يلي ذلك وهو الرجل اليسرى. لكن إن كانت يمناه شلاء فعنه تقطع رجله اليسرى. وعنه يسأل أهل الخبرة، فإن قالوا إنها إذا قطعت رقي دمها وانحسمت عروقها قطعت، وإن قالوا لا يرقى دمها فلا. قال إن كانت يده شلاء موجودة، قلنا الحد حدود الله ما يشترط فيها المساواة، أصل إذا كان يده شلاء تقطع. وإنما الإمام قال لا تقطع، يعني انتقل إلى الرجل أو اليد اليسرى، قال لا تقطع لأنه إما ثبت عنده بمعرفة أهل الخبرة أو غير ذلك أن من كانت يده شلاء عروقه لا تقف سكبا للدم، دمه لا يرقى يعني لا ينقطع. هكذا يقول، والله أعلم. لكن إذا قال أهل الخبرة لا يرقى دمه يرقى لو حسمتموه، تقطع يده الشلاء، لأن الحدود حدود السرقة ما يشترط فيها مساواة. واضح هذا؟ اقرأ المتن، اقرأ المتن. نعم. وإن سرق وليس له يد يمنى قطعت رجله اليسرى، وإن سرق وله يمنى فذهبت سقط القطع. سرق وله يمنى، يمناه موجودة، وفي أثناء مداولة الحكم وأخذ الشهادات والرجوع كذا ظل شهرين أو ثلاثة، وإذا يده اليمنى قطعت، قطعت مو حدا، إما جات أكلة فأكلتها، أو أن الباب وصد عليه، أو أحد اعتدى عليه، ذهبت اليمنى، ما الحكم؟ قال خلاص انتهى. هو المقصود قطع يده، قطعت يده، عرفنا هذا؟ هذا مراد. اقرأ. وإن ذهبت يده اليسرى لم تقطع اليمنى على الرواية الأولى وتقطع على الرواية الأخرى. وإن ذهبت يده اليسرى لم تقطع اليمنى على الرواية الأولى. ذهبت يده اليسرى، اليسرى متى تقطع؟ في الثالثة. وجاء في الثالثة وجده يده اليسرى قطعت، كيف تنتقل اليمنى؟ اقرأ العبارة. الشرح ولا اللون؟ لأن قطعها يتضمن تفويت منفعة الجنس وبقائه بلا يد يبطش بها وهو غير جائز. وإن ذهبت يده اليسرى لم تقطع اليمنى، كيف تخرج هذا الكلام؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، سائل يسأل، يقول رجل أراد السفر من مكة إلى الطائف عن طريق السيل، وقبل خروجي من مكة أذن العصر، فهل له قصر الصلاة بعد تجاوزه بنيان مكة؟ هو كان من أهل الطائف وبات في مكة وهو مسافر، يقصر الصلاة حتى يصل الطائف، وإن جاء من الطائف إلى مكة فصلى بها فريضة ثم رجع في يومه فليس له القصر. السفر أن تبيت في خارج البلدة التي خرجت منها معك قوتك، يعني معك أجرة فندق أو طعام، لأنك ستبيت وتضطر إلى طعام، ومعك مركوبك أو أجرة المركوب. إذا كان جاء من نفسه في اليوم ويعود في نفس اليوم ما أقصر الصلاة، وإن كان بات فله أن يقصر لأنه مسافر حتى يعود حتى يصل. نعم. إذا سرق السارق من أكثر من شخص من حرز، فكيف يقام عليه الحد؟ إن سرق سارق من أكثر من مسروق منه ولم يبلغ نصابا لكل واحد ما تقطع يده، فإن بلغ نصابا من أحدهم تقطع يده، وإن كان المجموع بلغ نصابا فهذه فيه خلاف. نعم. يقول أنه انتهى من عمرته، فهل له أن يقوم بعمرة أخرى وينوي بها لأكثر من شخص؟ أما عمرة أخرى من مكة ما نعرف هذا، ما فعل الصحابة يأتون عمرة من مكة ما نعرف. العمرة هي الزيارة، أن تأتي من خارج مكة إلى مكة، فأنت فعلت احمد الله على ذلك، ثم عد إلى بلدك المدينة أو الرياض أو خارج المملكة، فإذا استقريت في مكانك وأقررت في المكان فأحببت أن تأتي بعمرة، ائتي بعمرة واجعلها لمن شئت، وأكثر فيها الشركاء لوالديك ولإخوانك. أما في مكة تقول أن أخرج إلى التنعيم وأتي بعمرة، هذا لا يعرف، هذا ما فعلها الصحابة. نعم. وجزاكم الله.